ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، نحن نمدح البليغ في الكلام، نمدح الذي يجيد عرض الأفكار، نمدح الذي يأتي بالكلمات كسلاسل سبحان الله، ولكن للأسف لا نمدح الصامت الذي يصمت، مع ان الصمت ده ما شاء الله شجرة لها يعني ثمرات عدة. الصمت عبادة من غير عناء. انا لما اصمت ده نوع من العبادة، ولقد كان صلى الله عليه وسلم يعني كلامه ذكرى وصمته فكرة، فالصمت ده نعمة من النعم. نحن لا نمدح الصامتين على صمتهم، مع ان كما علمونا صغارا وما زلنا نتعلم ان يعني اذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب سبحان الله. الامر الثاني ان الصمت، يقول العلماء الصمت يعني زينة من غير حلي. الانسان الصامت ده عليه ايه؟ عليه وقار، والناس منتظرة يا ترى ايه رأيه في الموضوع، ايه فكرته، هو ايه. يجعل الصامت يجعل لسانه خلف عقله، والانسان دايما كثير الكلام والمتسرع في الكلام يجعل لسانه امام عقله، يشتم وبعدين يفكر، يقدح في الناس وبعدين يفكر. ده يا اخي انا عايزك تفكر قبل ان تقدح في الناس. والصمت كما قالوا هيبة من غير سلطان. الانسان الصامت في المجلس كده ده انسان ايه، كل الناس ايه تنظر اليه، الله اكبر، ساكت، بإذن هيقول فكرة معينة، ده بيفكر بطريقة معينة. الصمت ايه؟ هيبة من غير سلطان. وقالوا وحصن من غير حائط. انت محصن داخل صمتك، انت محصن كما قال ابو بكر ان البلاء موكل بالمنطق. البلاء موكل بان تقول، تكلم وتعرف، فانا لما لا اتكلم يتهيبني الاخر سبحان الله العظيم. وبعدين اهم شيء في الصمت ان استغني عن الاعتذار لكل احد. تلاقي ناس تندفع في كلمة بعدين تقول والله انا اسف، معذرة، سامحني. الله، طب اياك وما يعتذر منه. انت لو كان طبيعتك الصمت سبحان الله ده كان خير وبركة. يعني وقلت من قبل مرارا عملوا استبيان، هو الحقيقة الاستبيان ده تم هنا في مصر من اكتر من 15 سنة تقريبا. وجدوا ان ما شاء الله الرجل المصري يتكلم في اليوم 7500 كلمة، والمرأة المصرية حفظها الله ورعاها وسلم فاها انها تتكلم في اليوم 11500 كلمة. تجمع على بعض يبقى كان زوج وزوجة يتكلموا كل يوم 18000 كلمة، 18000 كلمة في اليوم. وربنا يقول وما ما يرفض من قول الا لديه رقيب عتيد. كل كلام مكتوب احصاه الله ونسوه في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وهل يعني نحاسب ونؤاخذ على ما نقول يا رسول الله؟ قال ثكلتك امك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم او على وجوههم في النار الا حصائد السنتهم. واهم حاجه في الصمت سبحان الله ماخذ ما تاخدش انت بالك منه، راحه الكرام الكاتبين. ما هو ما يرفض من قول عايزين يكتبوا، يا اخي اعطيه اجازه شويه، خليه هو لا يتعب لا يفطرون. بس انا بقول لك يعني ريح الكرام الكاتبين سبحان الله. ثم ان الصمت ستر لعيوبي. لما اصمت كده استر عيوبي، لان قد اكون جاهل بالمسألة دي، غير عالم، مش فاهم الموضوع، فلما اصمت كده اكثر راحة لي. اللهم اجعل ألسنتنا ناطقة بذكرك وفي طاعتك وفي ادخال السرور على عبادك يا رب العالمين. وامسك ألسنتنا عن قول الزور وعن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن الفحش. انت ولي ذلك والقادر عليه. لا تنسوني من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نور في الظلمات، انسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي، القرآن حياتي. حياتي ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه.